بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع ولعله هو الأخير من سورة الدهر، ومع الآية العشرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يعني كل شيء في الجنة مسعد، بدءا من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، إلى الفواكه التي قطوفها دانية، إلى الحور العين التي لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، إلى الولدان المخلدين الذين يطوفون على أهل الجنة. وهذا كله نعيم حسي. أما النعيم الأرقى، النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى، الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وهناك شيء فوق هذا، رضوان من الله أكبر. قد تنظر إلى شيء رائع، ولكن هذا الشيء الرائع لا ينظر إليك. أما رضوان الله عز وجل هو أعظم شيء يناله مخلوق في الكون، أعظم شيء يناله مخلوق في الكون أن يرضى الله عنه. ووسائل الرضا بين يديك، وإذا شعرت أن الله راض عنك وأنت في الدنيا فأنت أسعد الناس. ما من شعور يسعد الإنسان في الأرض كأن تشعر أن الله راض عنك. ما من شعور يسعدك في الدنيا كأن تشعر أنك في طاعة الله، وأنك تحت ظل الله، وأنك في رعاية الله، وأنك في توفيق الله، وأنك في نصر الله. شعور أن الله معك لا يوصف، لا يعرفه إلا من ذاقه. إن الله مع المؤمنين. يعني إذا كان الله خالق الأكوان معك، من يستطيع أن ينال منك بنظرة؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ وإذا تخلى الله عنك تخلى عنك أقرب الناس إليك، وقلبوا لك ظهر المجن. وقد يهان الإنسان في عقر بيته ومن أقرب الناس إليه، وقد يخيب أقرب الناس إليه ظنه، وقد يرى العجب العجاب إذا تخلى الله عنك. وإذا كان معك سخر لك أعدى أعدائك. إذا كان الله معك كل من في الأرض معك، ألقى محبتك في قلوب الخلق. وإذا كان الله عليك ألقى البغض في قلوب الخلق. ومن هاب الله هابه كل شيء، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. أيها الإخوة، الجنة حسية، حور عين، جنات تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، لهم ما يشاءون فيها. أي شيء يخطر في بالك تراه أمامك، ومتجددة إلى أبد الآبدين. وفوق هذه النعم الحسية هناك نعم النظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفوق هذا وذاك ورضوان من الله أكبر، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. أيها الإخوة، وإذا رأيت، يعني يا محمد، وإذا رأيت ثم ظرف مكان بمعنى هناك، ثم شيء وثم شيء آخر، لم يكن ثمة من أحد، لم يكن هناك من أحد، ثم تعني هناك ظرف مكان، وإذا رأيت ثم هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً. مقام المؤمن في الجنة ملك كبير، يعني للتقريب، كيف أنك إذا علمت أن رجلاً له قصر مساحته 20,000 متر، أنا زرت قصر في اسطنبول مساحته 20,000 متر، قاعة الاستقبال 2,000 متر، في 5 طن ذهب للتزيين، الأبهى والمداخل والحمامات وغرف النوم وغرف الاستقبال والذهب المزين به الأقواس والشيء الذي لا يوصف، هذا ما يسمى بيت، لا يسمى بيتاً ولا مسكناً حتى ولا قصراً، هذا ملك كبير. للتقريب، إنسان في عنده 100 سيارة، عنده طائرات من كل القياسات، عنده يخوت في البحر، عنده بكل بلد قصر، بكل مكان جميل بالعالم قصر، نقول هذا ملك كبير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وبينك وبين الجنة أن تطيع الله، وبينك وبين الجنة أن تعبده، وبينك وبين الجنة أن تفعل الصالحات. الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا كلام الله، هذا ليس كلام أديب، نقول خيال شاعر، نقول يعني أفكار ترد على ذهن عبقري، هذا كلام خالق الكون. فما عليك إلا أن تدفع الثمن، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أي الثمن؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه الجنات وهذا النعيم المقيم بسبب الإحسان فقط، وكلمة إحسان مطلقة في كل حركات المؤمن وسكناته محسن، في كل أقواله محسن، في كل تصرفاته محسن، محسن في بيته، في عمله، مع من حوله، مع من فوقه، مع من دونه، عمله متقن، كلامه طيب، تصرفاته أديبة، ثيابه ساترة، نظراته متواضعة، محسن، كلمة مطلقة تنتظم كل حركة الإنسان في الدنيا. يا أيها الإخوة الكرام، لا يتناسب الثمن مع المبيع، يعني طاعة الله عز وجل في سنوات محدودة، ما منعك من الطعام ولا من الشراب ولا من الزواج ولا من أن تأكل، كل واشرب وتزوج واسكن في بيت، ولكن وفق منهج الله. ما كلفك أن تصلي 1000 ركعة في اليوم، 5 صلوات، الصلاة 1/3 ساعة. ما كلفك أن تصوم كل أيام العام، شهر واحد. ما كلفك أن تحج كل عام، مرة في العمر. الحج مرة، والعمرة مرة أو أكثر، والصيام شهر في العام، والصلوات 5. في وقت تنام 8 ساعات، وفي وقت تعمل 8 ساعات، وفي وقت تقعد مع أهلك، وفي 5 صلوات، والفجر 4 ركعات، والظهر 10 ركعات أو 12. يعني العبادات وفق طاقة الإنسان ضمن إمكانيته. ما كلفك، ما حرمك من النساء، قال لك تزوج، بس نهاك عن أن تزني. حرم عليك الخمر، سمح لك ب10,000 مشروب. أنواع العصير وأنواع المشروبات أنواع لا تعد ولا تحصى، بس اترك الخمر. سمح لك بآلاف الأنواع من اللحوم، منعك لحم الخنزير فقط، وبعد في جنة. كم هو الإنسان غبي إذا نسي جنة الله عز وجل. لذلك الإنسان الشارد حينما يأتيه ملك الموت يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا من شدة الندم. يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذه كلمات الحسرة والندم تسحق الإنسان. ونحن أحياء، نحن نستمع. أهل النار ماذا يقولون؟ دققوا. أهل النار وهم في النار يتصايحون ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني إذا استمعت إلى الحق واهتديت إلى الله عز وجل فزت بالجنة في الدنيا، في الدنيا والآخرة. في الدنيا جنة، لأنه في الدنيا جنة القرب، وفي الآخرة جنة الله عز وجل. فلذلك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما. الإنسان يسكن ببيت 100 متر، 120، يعني إذا 200 ما شاء الله، بيقول لك 3 غرف نوم، صالونات. إذا عنده بيت وعنده مزرعة، يعني شغلة أكبر. عنده بيت ومزرعة وفي فيلا على البحر، أكبر وأكبر. عنده سيارة له، لزوجته سيارة ولابنه سيارة، واحدة للسفر، واحدة ضمن البلد، واحدة كبيرة للأقارب. هي بالدنيا. فكيف إذا قال الله عز وجل وهو العظيم، قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يعني إذا قال لك واحد طفل أنا معي مبلغ كبير، كم تقدره؟ طفل عمره 3 سنوات، أنا معي مبلغ كبير، يعني 25 ليرة. إذا قال لك واحد من أكبر أغنياء البلد، قال لك أنا معي ثروة ضخمة، يعني 100,000 يعني معه؟ قول 5,000 مليون، قول 7,000 مليون. إذا الكبير قال كبير، شغلة كبيرة معناتها. إذا العظيم خالق الكون قال لك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يعني حدثني أخ راح لبلد، قال لي قصر الملك ضمن غابة عملاقة، السيارة تمشي فيه قريب من ساعة، ضمن غابات القصر. يعني في قصور بأوروبا، في قصور بشرق آسيا، شيء لا يوصف. فإذا واحد ساكن إسطنبول، هذا قصر دولما بهجة، هذا مساحته 20,000 متر، 20 دونم، يعني قاعة الاستقبال 2,000 متر، يعني ارتفاع السقف ارتفاع بناء بكامله، كله مزين. أنا أضرب أمثلة على قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. يعني إذا واحد شاف قصور يقول لك مثل هذول، لا لا مو مثله، أكبر بكثير. يلي عنده هيك رغبات سياحية وطاف أرجاء الدنيا ودخل إلى قصور الملوك ورأى العجب العجاب، في قصور بتلاقي فيها زخرفات، فيها تماثيل، فيها رخام، فيها ذهب، شيء لا يوصف. الحديث القدسي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة ثمنها بيدك. ثمنها بيدكم جميعا، ثمنها طاعة الله، وطاعة الله ضمن وسعك، طاعة الله ضمن وسعك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. يعني يرتدون ثيابا، ثياب فخمة جدا، اللون الأخضر جميل، هذا ثياب أهل الجنة. نعم. عاليهم يعني يرتدون ثيابا من حرير، حرير رقيق وحرير غير رقيق، من ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يعني ثياب فخمة جدا، حلي فخمة جدا، شراب طيب جدا. إن هذا يقال لهم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يعني وأنت في الدنيا، أنت متزوج وعندك امرأة، لكن وأنت في الطريق نظرت مرة امرأة حسناء، ليس في الأرض كلها قانون يمنعك أن تنظر إليها، ولكنك غضضت البصر عنها خوفا من الله. هي إلى ثمن، مو ما لها ثمن، إلى ثمن. إذا ماشي الطريق كله نساء كاسيات عاريات، ولم تركز ولا على امرأة ولا أطلقت البصر إليهن، هذا له ثمن. عرض عليك دخل كبير من شبهة، من مال حرام، أو عمل رفيع المستوى لكن لا يرضي الله، فقلت معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. يعني في مكاسب في الدنيا كبيرة جدا، أحيانا ممكن تصير من أصحاب الملايين بمعاملة غير شرعية، بكسب غير مشروع، تقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. أنا ذكرت لكم هذه القصة مرات عديدة، بس هنا مناسب أن أذكرها. رجل من أهل الغنى في هذه البلدة الطيبة أراد أن يبني مسجداً في حي ليس فيه مسجد، بحث عن أرض مناسبة، وجد هذه الأرض المناسبة. صاحب هذه الأرض نالها بالإرث قبل أشهر. صاحب هذه الأرض يعمل حاجب في مدرسة ابتدائية، آذن في مدرسة ابتدائية، دخله 3000-4000 الشهر، عنده 8 أولاد، ساكن ببيت متداعي، يعني بيت عربي متداعي، ودخله 3000، عنده 8 أولاد، وليس له من الدنيا إلا هذه الأرض التي تملكها قبل شهر عن طريق الإرث. هذا الرجل الميسور الغني أعجبته الأرض، بحث عن صاحبها، سأل عنه، ساومه، فتم اتفاق على أن يبيعها له ب3.5 مليون ليرة، وصار إيجاب وقبول وانتهى كل شيء وكتب العقد، وسطر هذا الغني شكاً لصاحب الأرض ب2 مليون، وقال والباقي عند التنازل في الأوقاف. قال له لماذا الأوقاف؟ قال له لأنني سأبني عليها مسجداً، فما كان من هذا الآذن إلا أن استرجع الشك ومزقه، وقال له أنا أولى أن أقدمها لله منك، وقدمها. يقول هذا الغني ما مر في حياتي موقف صغرت أمام إنسان كهذا الموقف، رأى حاله لا شيء أمام هذا الآذن، آذن من أولاد بيته متداعي 3000 راتبه ما بيكفي أسبوعين أسبوع، وعنده الأرض الوحيدة 3.5 مليون، وتم الإيجاب والقبول وقبض أول دفعة، لأنه علم أن هذا الذي اشتراها سيهبها لله عز وجل ويبني عليها مسجداً. قال له أنا أولى منك أن أقدمها لله. والآن الجامع أحد إخواننا بناه، والجامع بنهر عيشة، وله يعني خيرات كثيرة. فهذا اللي أعطاه الأرض عند الله ما له شيء، له قصور، له قصور لا تنتهي. يلي أنفق ماله، ماله شيء عند الله عز وجل. يلي ضبط نفسه بالشرع. هلأ البلد حفلات واختلاط وسهرات وأفلام وصحون كل شيء فيه، وحفلات المجتمع المخملي هذا، مجتمع الجنفيص صدقوني. المؤمن يأوي إلى مسجده، فهذا الذي يغض بصره عن محارم الله، يضبط لسانه، ينفق ماله، يرعى حقوق الآخرين، زوج صالح، أب صالح، جار صالح، عامل متقن، طبيب نصوح، مهندس وفي، يعني يتقن عمله، هذا المؤمن المستقيم الصادق الأمين العفيف، هذا له جنة عرضها السماوات والأرض. والله أيها الإخوة، لو نعلم جميعا ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام بما أعد للمؤمنين من نعيم مقيم لما نام أحدنا الليل، والله، لأن أي ساعة تمضي دون أن تذكر الله فيها خسارة، أي ساعة تمضي دون أن تزداد علما بالله خسارة، أي ساعة تمضي دون أن تزداد قربا من الله خسارة، أي شيء تنفقه دون أن تبتغي به وجه الله خسارة، أي لقاء تلتقي به دون أن تذكر الله خسارة، أي نزهة تمضي بها وقتا دون أن تذكر الله فيها خسارة، أي اجتماع، أي سهرة، أي وليمة تقام ابتغاء الظهور خسارة. لو تعلمون كما قال عليه الصلاة والسلام، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ما دخلتم بيوتكم، ذهبتم إلى الصعودات تبكون على أنفسكم. هذه الدنيا تمضي. ذكرت لكم مثلا قبل يومين وأعيده، ما في مانع، سباق سيارات كبيرة وصغيرة وحديثة وقديمة وقوية وضعيفة وجميلة وغير جميلة، على طريق طويل ينتهي بقاطع 50 متر وتحت حفرة ما لها من قرار، فأول سيارة تسقط، وآخر سيارة تسقط، وأكبر سيارة تسقط، وأصغر سيارة تسقط، وأحدث سيارة تسقط، وأقدم سيارة تسقط، والأولى تسقط، والأخيرة تسقط، كله نازل. هذه الدنيا، غني بينزل ميت، ما في الكفن، ما له جيبة، دفتر شيكات ما في بالقبر، الفقير بيموت، المريض بيموت، الصحيح بيموت، القوي بيموت، الضعيف بيموت، يلي استغل أموال الناس بيموت، المستغل بيموت، كله بيموت. شو السباق هذا؟ ما هذا السباق؟ واحد ورد 90 مليون، ترك محله واندفع لتحصيل هذا المبلغ عن طريق المعاملات، مات قبل أن يقبض قرشا واحدا. هذه الدنيا، الدنيا جيفة طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. أيها الإخوة الكرام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قوله تعالى، شوف دقيق، ولسوف يعطيك ربك فترضى، في وعد إلهي. قال تعالى، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إنسان وعده الله بالجنة، وعده الله بنعيم مقيم، وعده الله بجنة عرضها السماوات والأرض، وعده برضوان منه، وعده أن ينظر إلى وجهه الكريم، وهو خالق الأكوان، لا يعبأ بهذه الوعود ولا يخشى هذا الوعيد، ويتحرك وفق شهواته، يشتم هذا ويضرب هذا ويأكل مال هذا. هذا هو الحمق بعينه، والله أيها الإخوة، هذا هو الغباء بعينه، هذا هو الشقاء بعينه. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنسان أحياناً يشكر إنسان، يعني إذا كان أب له ولد شارد عاق، وإنسان كريم أقنع هذا الابن أن يعود إلى مظلة أبيه، وأن يرضي والده، وأن يكون ابناً باراً، هذا الأب ما شعوره تجاه هذا الإنسان الكريم الذي أعاد له ابنه؟ أنا لا أبالغ، يقول له أموت ولا أنسى فضلك، لأنه سبب برجوع ابنه له رجع له إياه. طيب هذا الذي يعني إذا واحد منكم الله أكرمه بهداية واحد، أقنع إنسان بالدين، أقنعه بالاستقامة، أقنعه بالتوبة، أقنعه أن يلزم مجلس علم، أقنعه أن يدع المنكرات، عبد شارد رد إلى الله، هذا الذي رده إلى الله كم له عند الله؟ هذه الدعوة صنعة الأنبياء أيها الإخوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا تجد في الأرض كلها إنسانا أفضل ممن ساهم بنشر الحق ورد الناس إلى الله وأقنعهم أن يستقيموا وأقنعهم أن يعبدوا الله عز وجل. أخواننا الكرام، أنت الإنسان حجمه عند الله بحجم عمله الصالح، ألا تقرأ هذه الآية؟ إن إبراهيم كان أمة، أمي إبراهيم كان. فأنت يعني أقنعت إنسان بالإيمان، أقنعت إنسان بالاستقامة، يعني ساهمت بأخوك، بابن أخيك، بجارك، بزميلك، بابنك، أقنعته أنه يستقيم، أقنعته يعرف الله عز وجل، أقنعته يدع المنكرات، اعتنيت فيه، اتفقدته، زرته، خدمته، أعطيته، حتى أخذت يده إلى الله. هذه الآية دقيقة جدا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله أيها الإخوة، أنا أرى بعض الإخوة الكرام لهم عمل عظيم، تلاقي هو وشركاته وأولاده وأقرباؤه وأصدقاؤه القدامى كلهم صاروا في المسجد، وكلهم التزم، وكلهم ترك المنكرات، هذا جهد عظيم. فأنت لا تعلم ما لك عند الله إذا ساهمت في هداية إنسان، لا تعلم. ضربت لك مثل من واقع الحياة، إذا كان ابن عاق، ابن شارد، ابن شرس، واحد أقنع لك يا يصير ابن بار مستقيم، أعاده إلى أبيه، ماذا يقول الأب لهذا الإنسان؟ يعني قدمت لي معروف لا أنساه من الحياة، والله شكور علي، شاكر عليم، إن الله كان شاكرا عليما. فإذا أنت خدمت له عباده ورحمت عباده وطمأنت عباده وتلطفت بعباده ونصحت عباده وأكرمتهم وأعطيتهم ودللتهم على الله وكنت معهم، من الذي سيشكرك؟ الله جل جلاله. يعني أنا بنتظر من كل أخ ممكن يكون داعية، مو شرط تتعين خطيب إطلاقاً إطلاقاً، ولو شرط يكون لك اسم لامع وحيد عصره فريد زمانه، لا لا لا. أنت إذا جارك أقنعته بالدين، إذا ابنك، إذا أخوك، إذا ابن خالتك، ابن عمتك، صديقك، اعتنيت فيه، زرته، سمعته شريط، أعطيته كتاب، دعيته للمسجد، تابعته، تفقدته، أنت ساهمت بهداية إنسان، لك عند الله عطاء لا يعلمه إلا الله، وهذه الآيات أمامك. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هؤلاء الذين فتحوا الصين، فتحوا شمال إفريقيا، بتلاقي بالمغرب في جوامع، بالجزائر في جوامع، بتونس في جوامع، بليبيا في جوامع، بمصر، بالسودان، نصف إفريقيا مسلمة، بالصين 50 مليون مسلم بالصين، بأمريكا في 10 ملايين مسلم، بفرنسا في 1000 مسجد. هؤلاء الذين نشروا الحق ووسعوه وأسعدوا الناس ونشروا الحق، هؤلاء ما لهم عند الله؟ هي التجارة، هذا هو الذكاء، هذا هو التوفيق، هذا هو الربح، هذا هو الفلاح، هذا هو التفوق. هذا الذي وعدين الله عز وجل، أنت لما تتقدم شيء للآخرين ما تنسى هم في مساجدهم والله في حوائجهم. يعني اسمحوا لي أحكي الكلمة ولا تطالبوني بالدليل عليها، ما معي دليل لأنه، بس أنا أشعر هذا، إذا ما ساهمت في خدمة الخلق الله بيرقيك بالصبر. يعني إما أن ترقى بعمل صالح، وإما أن ترقى بصبرك على مصيبة، أنو أريح لك؟ الله بده إياك، أنت مطلوب برحمته، ما دمت آمنت لك عنده مقام. هذا المقام إما أن تصل إليه بالأعمال الصالحة وخدمة الخلق والخروج من ذاتك، وإما أن تصل إليه بالصبر. والله الأول طريق أجمل وأسعد وأكمل وأشرف. فإذا خرجت من ذاتك لخدمة الخلق تولى الله شؤونك. عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما تريد فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. لا تكلف نفسك أن تقول لي ماذا تريد، أنا أعرف ماذا تريد. كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. يعني إذا خرجت من ذاتك لخدمة الخلق الله عز وجل كفاك كل هم في الدنيا أبدا. والله عز وجل فيما ورد عن رسول الله: هم في مساجدهم والله في حوائجهم. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاخدميه ومن خدمني فاخدميه. إذاً إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً. يعني أنت لما بتآمن لك معاملة خاصة، معاملة خاصة، أنت مستثنى مما يصيب الشاردين والتائهين والغافلين والعصاة، أنت مستثنى. نعم. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يعني إنسان يكون في رضوان الله وينتظر ما عند الله. مرة قال لي أخ من باب المداعبة: يعني والله المؤمن يصيبه ما يصيب الناس، شو ميزاته؟ إذا في حر يذوق الحر مع الناس، إذا في برد، إذا في أزمة مواصلات يعاني من هذه الأزمة، في أزمة سكن يعاني منها، في غلاء أسعار يعاني منها. قلت له يعني من باب التوضيح: لو أنه إنسان موظف فقير عنده 8 أولاد، دخله شيء 2000-3000، بيته بالإجرة، عليه دعوة إخلاء، يعني مصائب الدنيا اجتمعت عليه، وله عم حجمه المالي 500 مليون وما له أولاد، ومات هذا العم فجأة بحادث، لمن هذه 500 مليون؟ لابن أخيه الفقير المعدم لا يستطيع أن يقبض قرشاً واحداً قبل عام حتى تتم المعاملات القانونية. لماذا هو في هذا العام من أسعد الناس مع أنه ما تمكن أن يأكل لقمة واحدة ولا أن يرتدي ثوباً جديداً ولا يغير بيته؟ لأنه دخل في الوعد. الآن لا يملك شيء لكن موعود ب500 مليون. ربنا عز وجل قال: أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني إذا أنت مغطى بوعد إلهي، أنت أعظم إنسان معناته. إذا أنت مغطى بوعد إلهي، الله قال: يبشرهم ربهم بجنات منه، نعم، ونعيم مقيم بهالمعنى. أنت مغطى بهذا الوعد العظيم. فيا أيها الإخوة الكرام، يجب أن نسعى، يجب أن نحس الخطى، يجب أن نتحرى الحلال، يجب أن نقيم الإسلام في بيوتنا، أن نقيمه في أعمالنا. إذا أقمته في بيتك وأقمته في عملك أديت ما عليك وانتهى الأمر. لا تحمل هم الكل، هم الجميع. ليس عليك هداهم، يا الله عز وجل سل النبي: مين أنت؟ قال له: ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، ما أنت عليهم بوكيل، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، ذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هذه مقام النبوة. إن وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بس البلاغ فقط. أما أنت شخصك مضمون سعادته في الدنيا والآخرة بطاعتك لله. فإذا أنت كحل وسط بدأت بطاعة الله وأقمت الإسلام في بيتك وعملك انتهى الأمر، وبعد ذلك افعل ما تشاء وادعو إلى الله كما تشاء، لكن ضمنت سلامتك أنت أولا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أخواننا الكرام، أحيانا ربنا جل جلاله يعبر عن ذاته بضمير المفرد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله، هيك الآية بطه، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال بعض العلماء، ولعل في هذا الكلام شيئا مقنعا، أن الله جل جلاله إذا تحدث عن ذاته العلية تحدث بضمير المفرد، أما إذا حدثنا عن أفعاله العظيمة تحدث بضمير الجمع، لأن كل أسمائه الحسنى داخلة في أفعاله. أي فعل لله في رحمة، في عدل، في حكمة، في لطف، في قوة، في قهر أحياناً، أفعاله فيها كل أسمائه. لذلك الحديث عن أفعاله بضمير الجمع. إنا نحن نحيي ونميت. نعم، هنا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هي تنزيل مفعول مطلق مؤكد للفعل، يعني هذا ليس من عند محمد، هذا وحي من الله، والوحي لا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يملك له جلبا ولا دفعا. والدليل حينما اتهمت زوجته السيدة عائشة اتهاما فظيعا، تأخر الوحي 40 يوما، وما ملك النبي شيئا في هذا الوقت، الوحي لا يستطيع النبي جلبه ولا دفعه. فهذا القرآن وحي من عند الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هذه الآية رائعة جدا. قال اصبر على تنفيذ أمر الله، واحد، اصبر على ترك ما نهى الله عنه، اثنين، اصبر على قضاء الله وقدره، اصبر على مواجهة الكفار في الدعوة، يعني المواجهة تحتاج إلى صبر وإلى شجاعة، فاصبر لحكم ربك. حكم الله أن نصلي، اصبر للصلاة، حكم الله أن نصوم، أن نحج، أن نعتمر، أن نؤدي زكاة أموالنا، نهانا عن الغيبة تحتاج إلى صبر. الحديث عن الناس ممتع ومسلي ويلفت النظر. نهانا عن أن نغتاب، نهانا عن أن نكذب، نهانا عن أن نفعل المنكرات. فاصبر على الطاعات واصبر عن الشهوات، واصبر على قضاء الله وقدره، واصبر وأنت تدعو إلى الله عز وجل. هناك معارضون، هناك مفندون، هناك من يتهمونك، هناك من يطعنون في علمك، هناك من يسفه أحلامك. طبعا قال له يا ربي، هكذا ورد ببعض الكتب، سيدنا موسى بالمناجاة قال له يا ربي لا تبقي لي عدوا، قال له يا موسى هذه ليست لي. ما في إنسان ما له خصوم، ما في إنسان ما له طرف آخر يقلل من قيمته. فاصبر، فاصبر لحكم ربك، إما اصبر على طاعته أو عن معصيته أو على قضائه وقدره، أو اصبر وأنت تدعو إليه في معارضات. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الناس الكفار أو الشاردون العصاة نوعان، إنسان عقيدته فيها كفر، وإنسان عنده اسم، يعني واحد له معاصي، واحد عنده عقيدة زائغة، الانحراف بعقيدته أو بسلوكه. شخص عقيدته سليمة، يعني مآمن بالله ورسوله واليوم الآخر، لكن غارق بالمعاصي والذنوب، هذا إذا دعاك إلى سهرة، إلى حفلة، لا تدقق، حطها برقبتي بيقول لك، حطها برقبتي. الله عز وجل غفور رحيم يا رجل، عيش وقتك هلا أنت من هون ليوم الله بيفرجى الله. هذا آسم لا تطيعه، لا ترد عليه أبدا. والثاني قال لك مين مات رجع قال لك في آخرة، هذا الثاني الكافر. يعني واحد كافر خلل بعقيدته، الثاني خلل بسلوكه. إياك أن تطيع لا هؤلاء ولا هؤلاء، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أيام تأتيك دعوات إلى التقليل من قيمة الدين من كفار، لكن الدين هذا شعور. الإنسان لما كان ضعيف خاف من قوى الطبيعة قام تدين. الآن عصر علم، الآن كل شيء مسيطر عليه مثلا. هذا كلام، هذا كافر. وأصحاب الشهوات يعني عايشين لشهواتهم، لغناء، للطرب، للاختلاط، عايش للمرأة. هؤلاء آثمون، فإياك أن تطيع آثما أو تطيع كافرا. لذلك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل من أناب إلي. ومن أجل أن تصبر على الطاعات وعن الشهوات وعلى قضاء الله وقدره، من أجل أن تصبر في الدعوة إلى الله، في خصومات، في معارضات، في متاعب أحياناً. الدعوة لها ثمن باهظ، دفع النبي أكبر ثمن، أخرجوه وقاتلوه ونكلوا بأصحابه، ثم جاء نصر الله والفتح في النهاية. الإسلام وصل لدرجة بقي موضوع ساعات بالخندق، ساعات وينتهي الإسلام عن آخره. واحد قال: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته؟ انتهى الإسلام. والنبي صبر، لما هاجر أهدر دمه، وضع 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. واصبر لحكم ربك، اصبر على طاعته، واصبر عن معصيته، عن معصيته، واصبر على قضائه وقدره. وللدعاة واصبروا في الدعوة، في معارضات، في مقاومات، في ناس خصوم يكيدون المؤامرات، واصبر لحكم ربك. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إنسان فكره علماني كافر، وإنسان ثاني فاسق فاجر. من أجل أن تستطيع ذلك، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة، صلاة الفجر والظهر والعصر، الظهر بعد زوال الشمس، ومن الليل المغرب والعشاء، فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذه العبادة 5 أوقات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومن الليل قيام الليل، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء الشاردون يحبون العاجلة، بتحسوا بالدنيا 5 ساعات ما بيمل، على الواقف بالطريق. ما بيقول لك عندي وعد، بس تحكي آية بيقول لك والله تعذرني عندي وعد، بس تحكي حديث بيتاوب. 7 ساعات أعطيك كل آذانه، الحديث على العملات وعلى البيوت وعلى الزواج وعلى التجارات والاستيراد والتصدير والسفر والرحلة والفندق 5 نجوم والعرس. تصل لموضوع الدين تلاقي التواب ما بده شيء، يعني عنده غير مطلوب. لأنه لذلك إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني يوم ينسون فيه كل ملذات الدنيا أبدا. يصعقون: يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. يعني إذا واحد حضر له شيء 1000 عزيمة وكل عزيمة طعامها أطيب من الأخرى، وبأحد الليالي أصابه ألم في أسنانه لا يحتمل، وما في طبيب أسنان بقرية كان، لو تذكر هذه الولائم وليمة وليمة هل يذهب ألمه؟ اليوم أكلنا الأكلة الفلانية طيبة كثير كانت، طيب الألم قائم. بس لو أراد أن يستعيد كل الطعوم الطيبة التي أكلها وأسنانه تؤلمه ولا يحتمل هذا الألم، واقع الآن في شقاء، فالماضي ينسى في لمحة. الكافر يقول حينما يرى مكانه في النار: لم أرى خيراً قط بكل حياته. يكون ما خلى محل ما داره، يقول لك شو فندق، شيء بجنن، أكل، سفر، ركبت هالسيارة، ركبت هالطائرة، بحدثك ساعات عن رحلاته وعن متعه وعن نعيمه. حين يرى مكانه في النار يقول: لم أرى خيراً قط. والمؤمن حياته كلها متاعب وتكليف وضبط شهوات وضبط جوارح وضبط لسان وضبط عين، لا يسمع شيء خلاف الشرع، لا ينظر إلى عورة إنسان، ضابط لسانه، ضابط دخله، عرضوا عليه ملايين، قال لك: لا، إني أخاف الله رب العالمين، بقي على دخله المحدود وبقي على بيته الصغير. لكن حينما يأتيه ملك الموت يقول: لم أرى شراً قط. هلأ إذا كان طالب جامعي درس وأخذ الشهادة بأعلى درجة الأول، كان لو حاول يتذكر سهر الليالي للساعة 4 واعتزل بالبيت وكم مرة ما فهم الموضوع وسأل صديقه وجاب كتب وترجم، لما بياخذ الدرجة الأولى هالنشوة تبع النجاح بتنسي كل متاعب السنة. هي الحياة الحقيقة، فنشوة الظفر برضوان الله ينسي كل متاعب الحياة، وشقاء النظر إلى مصير الإنسان ينسي كل ملذات الحياة. لذلك: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. والحمد لله رب العالمين.